إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. أيها الإخوة المسلمون، هذه هي رابعة القصص القرآنية التي وردت في هذا الموضع وحده من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم ترد في موضع سواه، أعني قصة أصحاب الكهف وقصة الجنتين وقصة موسى والخضر وقصة الملك الصالح والفاتح العظيم ذي القرنين رضي الله عنه وأرضاه، التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنها أحسن قصص الملوك والفاتحين. قصة هذا الملك الفاتح العظيم والحاكم العادل هي أحسن قصص الملوك والفاتحين. إنها قصة رجل مكن الله له سبحانه وتعالى في الأرض، وآتاه أطرافا من جملة ما يتسبب به إلى تمكينه وإظفاره بعدوه وكتب النصر والغلبة له على من عاداه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه منحه وآتاه من كل شيء سببا، وليس العموم هنا على وجهه، وإنما من كل شيء مما يصلح للملك ومما يصلح للحرب والفتوح، كما قال سبحانه في بلقيس ملكة سبأ رحمها الله: وأوتيت من كل شيء. قطعا هي لم تؤت النبوة ولم تؤت أشياء كثيرة، وإنما أوتيت من كل شيء مما يصلح أداة للملك وللحكم، تدمر كل شيء بأمر ربه الريح، وقطعا هي لا تدمر الحديد ولا تدمر الماء ولا تدمر نفسها، ومعنى تدمر كل شيء مما فيه قابلية أن يدمر بالرياح، فليس هنا العموم على وجهه وليس على إطلاقه، من كل شيء من أدوات الملك والتمكين مما يحتاج إليه الفاتحون والحكام والملوك والأباطرة. ملك مؤمن بالله سبحانه وتعالى يخشاه ويبتغي بصالح عمله وجهه، ويبتغي بصالح عمله وجه ربه سبحانه وتعالى، غير مجحف ولا عساف ولا ظلوم ولا مستبد بالرعية، بل إنه ربما كلف رعيته بأشياء مما فيه صلاحها أو صلاح غيرها من أهل البلاد المفتوحة فشارفهم بنفسه، وربما دخل وشاركهم أعمالهم بنفسه كما قص الله علينا من خبره في هذه السورة. فهو ملك عادل وحاكم صالح ورجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ليس ذا طمع ولا ذا شغف بتجميع أموال رعيته أو أموال البلاد التي يفتحها. قال: ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد أموالكم. أرادوا أن يجعلوا له خرجا، أي خراجا، مبلغا وجعلا كبيرا من المال، حتى يقيم لهم السد العاصم الذي يعصمهم ويمنعهم من فيضان وتدفق أفواج يأجوج ومأجوج. فلم يرد أن يستلم، ولم يرد أن يتنازل وأن يتدلى لأخذ هذه الأموال من هذا الشعب المستضعف المقهور. قال: ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد. هو دستور، أفعاله دستور للملك الصالح، تدين معجب، وصلاح ينبغي أن يمتاز به كل من مكنه الله سبحانه وتعالى في رقاب العباد والبلاد، في رقاب العباد والبلاد. وذو القرنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختلف العلماء في هويته الملية، حتى ذهب بعض أنه كان نبيا، وهذا غير بعيد، لأن ظواهر بعض الآيات القرآنية في هذه السورة ربما فهم منها أنه كان يوحى إليه. قلنا: يا ذا القرنين، الله الذي يخاطبه، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قلنا: يا ذا القرنين، إذن هو مخاطب، وقد يكون الخطاب بطريق الوحي، وإذا أوحي إليه فهو نبي لا محالة. وهذا القول يحتمل وجها آخر من أوجه التأويل، وقال بعضهم: هو رجل ملك وحاكم عادل صالح، آتاه الله من الصلاح الشيء الكثير ولم يكن نبيا، والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقته. أما لماذا لقب بذي القرنين، وهذا لقب ولا بد وليس اسما له، ظاهره التلقيب، لماذا لقب بذي القرنين؟ فأقوال كثيرة، أحسنها أربعة. قيل: لقب بذي القرنين لأنه بلغ قرني الشمس، أي مطلعها ومغربها، فتح المشارق والمغارب ودانت له بقاع الدنيا، فبلغ قرني الشمس فلقب بذي القرنين، بلغ مطلعها وبلغ مغربها. وقيل لقب بذي القرنين لأنه كان له ضفيرتان، ضفيرتان من شعر، والضفيرة يسميها العرب أو تسميها العرب قرنا، وفي حديث أم سلمة في الصحيح: فجعلنا شعرها ثلاثة قرون، وفي شعر شعراء العرب المخضرمين والجاهلين والإسلاميين ورد كثيرا هذا اللفظ، ولا سيما في النسيب والغزل وفي فاحش القول: آخذا بقرونها، أي بغدائرها أو بضفائرها. قيل كان له ضفيرتان من شعر، قد ضفر شعره ضفيرتين، وكانت هذه عادة ملوك كثيرين في الأزمان الغابرة أنهم يضفرون شعرهم، ولا سيما ملوك آسيا وفي الشرق الأدنى، والله أعلم. وقيل لقب بذي القرنين لأنه عمر طويلا، أي عمره الله، عمره فهو معمر وليس معمر، المعمر هو الله، والإنسان هو الذي يعمر، يحييه الله سبحانه وتعالى وينسأ له في أجله، لأنه عمر طويلا فشهد فناء قرنين من الناس، أي جيلين من الناس، عاش كما يعيش جيلان من الناس عيشا مضاعفا، فلقب بذي القرنين. وأخيرا رابع هذه الأقوال، قيل لقب بذي القرنين لأنه كان يلبس أو يلبس على رأسه تاجا فيه قرنان، فيه قرنان. وأيضا عرف لبس هذا التاج في كثيرين من الملوك الغابرين، يلبسون هذه التيجان المقرنة، هذه التيجان المقرنة من ملوك العرب كالحميريين ومن غيرهم، في بابل وآشور وفي الصين وفي فارس، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا وقد اختلف السادة العلماء ومفسرو كتاب الله سبحانه وتعالى اختلافا طويلا وكثيرا في تعيين المسمى بذي القرنين، في تعيين المسمى بذي القرنين، يصدق على من من أشخاص التاريخ هذا اللقب ذو القرنين. وأنا أيضا سأشير إلى أشهر هذه الأقاويل، وهي أربعة أيضا، أشهر الأقاويل عند مفسري الإسلام حتى زعم أبو حيان وإنه لكذلك أنه قول الجمهور في البحر المحيط. أشهر هذه الأقاويل أنه الفاتح العظيم الشاب الشهير على مدى التواريخ الإسكندر الأكبر، الإسكندر ابن فيليب أو فيليبيوس المقدوني المعروف بالإسكندر الأكبر، هنا بسموه ألكسندر ذا جريت، ألكسندر الكبير أو الأكبر، الإسكندر العرب يقلبون الإسكندر الأكبر، الحاكم اليوناني الذي فتح كثيرا أو أكثر بلاد المشرق حتى سمي في عهده بسيد العالم الشرقي، بسيد العالم الشرقي، ومات وهو ابن 32 سنة، وقد فتح جميع فتوحه المسرحية السريعة في 12 سنة، في 12 سنة، وهو الذي تتلمذ لأرسطو مشهور جدا، عندما رزق الله أباه الملك فيليب أو فيليبيوس به دفعه عندما عقل وميز إلى أرسطو قائلا، المعلم الكبير والفيلسوف الخطير أرسطو حامدا الآلهة على أنها منحتني ولدي هذا في عهد أرسطو أكثر من حمدي إياها على أنها منحتني إياه، لأنها منحتني إياه في عهد أرسطو، فأنا أريد أن أدفعه إلى هذا الفيلسوف لكي يربيه وينشئه ويأخذ بتهذيبه وتكميله. فأكثر مفسري الإسلام على أنه هو الإسكندر الأكبر، وهذا القول ضعيف من وجوه، سأذكر هذه الوجوه التي يضعف بها هذا القول ولا نراه أبدا. قول ثان أنه الملك الصعب ذو القرنين الحميري، أحد الأذواع، أحد الأذواع، لأن ملوك حمير كانوا يلقبون بذي كذا، بذي كذا وذي كذا، ومنها ذي القرنين، فقد كان هذا أحد الأذواع وكان ملقبا بذي القرنين، الصعب ذو القرنين الحميري. وقال بعضهم هو ملك من ملوك الصين، وهو تسين شي هانغ تي الذي بنى سور الصين العظيم الذي ما زال اليوم أعظم سور على وجه المعمورة، وهو الأثر المعماري الوحيد الذي يرى من على سطح القمر أو ظهر القمر، ترى الأرض ويرى فيها هذا كشيء مستطيل بارز، أعظم أثر على وجه الأرض، ويبلغ طوله 2400 كيلو وربما تزيد قليلا. فهذا الملك هو الذي بناه، وقيل هو هذا هو السور الذي ذكره الله في القرآن العظيم، وهذا ضعيف جدا، وقال به الإمام الشيخ ابن عاشور، وقد سبقه إلي السير أحمد خان الهندي المصلح الهندي العلماني الشهير في كتابه إزالة الغين عن قصة ذي القرنين. وأخيرا قيل هو الإمبراطور الفارسي العظيم مؤسس الأسرة الإخمينية أو الإكمينية، الأسرة الإخمينية التي حكمت فارس في أزهى عصورها وأقوى فتراتها على الإطلاق، قورش الكبير مؤسس هذه الأسرة. القول الأول كما قلت قال به كثير من المفسرين، ونحن نستبعده لأسباب. أولا أن مؤرخي الإسلام والسادة المفسرين حين يتعرضون لسيرة الإسكندر الأكبر ابن فيليب لا يذكرون شيئا عن شركه بالله ولا عن كفره، وهذا معروف عنه، ولا عن وثنيته ولا عن مباذله وتهتكه وفسقه وإجرامه وسكره وفتكه بأقرب الناس إليه، ولا عسفه، ولا عسفه بالرعية، لا يذكرون عسفه بالرعية وظلمه بالبلاد المفتوحة والمذابح التي أقامها، لا يذكرون إلا ما تخيلوا من محاسنه، وهي تخيلات وتوهمات ليس إلا على الإطلاق ليست صحيحة. والمؤرخون الأجانب وهم أقعدوا بهذا الشأن وأعرفوا بقصتهم المؤرخين العرب والمسلمين، المؤرخون الأجانب ذكروا عنه ما ذكرت، فقد ذكروا أنه كان رجلا وثنيا جرى على سيرة أقوامه المقدون وحتى اليونان أنفسهم، ولم يكونوا قومه وإنما هو مقدوني، جرى على سيرتهم في تعظيم آلهة اليونان والنذر لها والتقريب لها بسائر القرابين والركوع والسجود، بل ذكر أكثر المؤرخين الأجانب كتولب وديورنت وغيرهم أنه كان لا يفتح بلدا إلا عظم آلهتها وخضع لها وسجد وركع لها، حتى شبهه بعضهم بنابليون العصر الحديث. نابليون كان إذا ذهب إلى روما جعل نفسه كاثوليكيا، إذا جاء إلى مصر الأزهر ادعى الإسلام وأخذ العمامة وقال قولته المشهورة مصر لا تساوي عندي إلا عمامة، لأنه خدع أهل مصر بإظهار الإسلام، وهذا ثابت عنه في تاريخ الجبرتي وأنكره بعض من لا يعرف. وهكذا كان نابليون إذا ذهب إلى أي بلد يتمظهر بدين هذا البلد، أو هذا من حسن سياسته ومن بلوغه الغاية القصوى في الدهاء والمكر. فهذا الإسكندر أكبر كان مثل نابليون، أي يقرب القرابين لكل آلهة بلد يدخلها، حتى أنه بلغ به الأمر في آخر حياته أن دعا الناس إلى عبادته زاعما أنه ابن للإله الأكبر جوبيتر. وعلل بعض المؤرخين الأجانب أنه أراد أن يكون حاكما مطلقا يدين له الشعب اليوناني والشعوب الأخرى المفتوحة، وبالذات الشعب اليوناني والمقدوني، بالولاء والطاعة والمحبة والنصرة دون أن يجرح شعورهم. لماذا؟ لأنه ابن للآلهة، إذن هم سيرضون أن يكونوا في منتهى درجات أو دركات الذل والخضوع له عن طواعية وسماحة ورضا، لأنه ابن للإله جوبيتر. دعا الناس إلى عبادته، وكان الرجل سفاكا عسافا ظالما لا عهد ولا ذمة ولا إلا له، حتى أنه فتك بأقرب المقربين إليه من أصدقائه وخلصانه وأحبابه. قتل كليتوس، قتل به وسطى به، وهو الذي أنقذ حياته، وبعد أن قتله سح عليه الدمع، سح عليه الدمع. وقتل فيلوتاس أيضا من أقرب أصدقائه، وقتل برومنيون أيضا من أصدقائه المقربين. قتل كل هؤلاء، ليس له عهد ولا ذمة هذا الرجل. وكان يتخذ حراسه وسدنته من الآسيويين، وليس من اليونان ولا من المقدونيين، لأنهم جميعا قد أبغضوه وكرهوه وتآمروا عليه. فكان يتخذ حراسه من الآسيويين أعدائه، لكي يأمن مكرهم ولكي يأمن شر قومه المقربين. عندما رفض الفيلسوف كالستين أن ينحني له وأن يركع له على عادة الشرقيين فيما يفعلون لملوك من وجوه التبجيل والتعظيم، قتل هذا الفيلسوف الكبير. فقد كان ظالما، اتخذ الندامة واتخذ أهل الخلاعة، وأقام السرايا على طريقة الملوك الشرقيين، وهكذا قتل نفسه في آخر حياته باللهو والملذات والسكر. ولم يقتل كما قيل مضروبا بخنجر مسموم في أحد المعارك، إنما قتله لهوه وخلاعته. هذا أول ما يقال فيه. فهذا الرجل ليس صالحا ولا عبدا لله، ولا يستحق أن يوصف بشيء مما ذكره الله تبارك وتعالى من هذا القبيل. ثم ثانيا، الله عز وجل ذكر أنه مكن له في الأرض. أين هذا التمكين وملك الإسكندر الذي دام 12 سنة انفرط عقده بموت الإسكندر؟ معروف تاريخيا، عندما مات الإسكندر بدأت هذه الممالك المفتوحة تنقض وتعود إلى سيرتها الأولى، وتبددت هذه الإمبراطورية المسرحية سريعا كما نشأت سريعا. ما هذا التمكين؟ حين نقارنه بتمكين آخر لملوك آخرين سنعرف أنه ليس تمكينا يستحق أن يقال له، إنه تمكين في الأرض. ثم إن الإسكندر أكثر فتوحاته كانت مشرقية، أكثر فتوحاته كانت في المشرق، حتى سمي كما سمعتم قبيل قليل بسيد العالم الشرقي. لكن هذا الرجل الصالح ذا القرنين ذكر الله أن له فتحا في المشرق وفتحا في المغرب وفتحا في الشمال بين السدين، وهذا هو أقصى المعمور في الأرض وبالذات في تلك الأوقات. هذا هو جملة المعمور من وجه البسيط، المشرق والمغرب والشمال بينهما، وجهات الشمال بينهما. لكن هذا الرجل لم تكن فتوحاته إلا شرقية أو مشرقية، وسمي بسيد العالم الشرقي. ثم أيضا الإسكندر المقدوني لم يثبت عنه بت أو قط أنه ابتنى سدا عظيما من حديد ونحاس، من حديد ونحاس، وهو القطر، ما عرف عنه هذا ولا سجل. ثم بعد ذلك لم يثبت ولا نستطيع أن نثبت شيئا نبرر به تلقيبه بذي القرنين، ولم يلقب بهذا اللقب، وليس مزبورا في كتب التواريخ أن الإسكندر ابن فيليب يلقب بذي القرنين، لكن مفسري الإسلام هم الذين لقبوه بهذا اللقب خطأ، لأنهم أرادوا أن يطبقوا هذه الشخصية على ما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه، وهذا من أخطائهم، لم يعرف. حتى أن الإمام الفخر الرازي على تفننه، صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب، على تفننه في إيجاد النكات البديعة والبعيدة، لم يستطع أن يبرر هذه النقطة، كيف نلقب الإسكندر ابن فيليب بالإسكندر بذي القرنين؟ لم يستطع وسكت عنها وعجز، على تفننه في إيجاد النكات لكل شيء كما يعرف من درس تفسيره وتعمقه. ثم أخيرا، الظاهر من سياق الروايات الحديثية، والظاهر أيضا من أول سياق الآية ويسألونك، أو الآية عن ذي القرنين، وكما طرق سمعكم في أول خطبة السائلون هم اليهود، وأرادوا أن يسألوه عليه الصلاة وأفضل السلام عبر القرشيين تعجيزا، لأنه إن عجز عن الإخبار كان متقولا دعيا، حاشاه وكلا ألف مرة، وليس نبيا رسولا مصدقا وإنه لكذلكم. فهذا يفهم أنهم سألوه عن سيرة رجل أو عن رجل ليس ذا سيرة مشتهرة بين الناس، أليس كذلك؟ لو سألوه عن الإسكندر المقدوني وسيرته معروفة عند العرب حتى في الجاهلية، معروف، كان معروفا ومعروف في أرجاء العالم، اليونان جعلوه أعظم بطل في التاريخ، أعظم بطل في تاريخ اليونان هو الإسكندر الأكبر ابن فيليب، فسيرته معروفة وربما تلقاها النبي، لو سئل عنها ربما تلقاها بأدنى طريق، يقول المتحيرون ومزندقون تلقاها من الإخباريين، تلقاها من نقلة الأخبار، تلقاها من تجار قريش أنفسهم الذين يذهبون إلى بلاد الشام، وبلاد الشام كانت تابعة للممالك الرومانية وريثة الممالك اليونانية العظيمة المقدونية، فيتلقى هذه الأخبار بأسهل طريقة. لكن ظاهر السياق أنهم سألوه عن رجل غريب لم تشتهر سيرته بين الناس ولا يعرفها ربما إلا هم وأنفار قليلون من الناس، لذا أرادوا أن يمتحنوه، وقد أخبره الله بها سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء خبرا وعلما لا إله إلا هو. هذه الوجوه التي ضعفنا لأجلها هذا القول الشهير في أكثر كتب التفاسير، ويظهر لي أن أول من قال به الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا، أول من قال بهذا القول أن ذا القرنين القرآني هو الإسكندر الأكبر ابن فيليب المقدوني، حين ذكر في الشفاء وترجم لأرسطو ذكر أن أرسطو تتلمذ له الإسكندر الذي ذكره القرآن وأثنى على إيمانه، ثم شيعه بعد ذلك الفخر الرازي، ثم صار يقول به أكثر المفسرين كالآلوسي ومن المعاصرين الشيخ محمد جمال الدين القاسمي. لكن في المقابل أيضا هناك نفر من علمائنا ومحققين رفضوا هذا القول، على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام الحافظ والمؤرخ والمفسر الكبير ابن كثير، ذكر في البداية والنهاية أن أمر الإسكندر هذا المقدوني لا يشتبه بأمر ذي القرنين القرآني إلا على غبي بهذا التعبير لا يعرف حقائق الأمور. قال ذو القرنين القرآني ملك مؤمن صالح والإسكندر كافر مشرك وثني، وهذا صحيح. قال ذو القرنين القرآني كان وزيره رجلا صالحا وليا وربما نبيا وهو الخضر عليه السلام، وهذا وزيره كان فيلسوفا ماديا وثنيا، صحيح أرسطو كان فيلسوفا ماديا، الصورة المشهورة جدا لأرسطو وأفلاطون، أفلاطون رفع بيده إلى السماء وأرسطو خفض بيده إلى الأرض، هذا فيلسوف أرضي معروف هذه الصورة، وأفلاطون فيلسوف مثالي فيلسوف علوي سماوي، ففيلسوف أرضي وثني طيني، وهو الذي جنى على العقيدة الإسلامية حين ترجمت فلسفته، أي جناية فلسفة أرسطو هذه. فقال كيف يشتبهان ولا بد أن يتميزا، وكذلك أنكر هذا القول ابن الوردي في تتم التاريخ على مختصر أخبار البشر، وأنكرهم المعاصرين الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه والعلامة ابن عاشور والسيد محمد حسين الطبطبائي الفيلسوف الشيعي المفسر الكبير رحمة الله عليهم أجمعين، وأبو الحسن الندوي في تفسيره البديع لسورة الكهف، وقال والذي يترجح لي أن المفسرين ذهبوا إلى هذا القول أي أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني لأجل عدم اطلاعهم على تاريخ الإسكندر المقدوني، لو اطلعوا عليه من مصادر الصحيحة العتيدة لما ذهبوا إلى هذا القول، ولا علموا أنه لا تنطبق عليه مشخصات القرآن الكريم، مشخصات القرآن الكريم. إذا ضعفنا هذا القول فأضعف منه أنه هو الملك الصيني سين شي دا هانغ تي الذي قال به الشيخ ابن عاشور والسير أحمد خان، ضعيف جدا جدا الأشياء كذا لا نريد أن نخوض فيها، محاكمة هذه الأقوال يضيق عنها مقام خطبة جماعية، وضعيف جدا وأضعف من الجميع أنه الصعب ذو القرنين الحميري. أقوى هذه الأقوال في نظرنا والله تبارك وتعالى أعلم هو القول الأخير أنه قورش الفارسي الإخميني مؤسس الدولة الإخمينية، وسنذكر لهذا القول الذي لا تجدونه في كتاب تفسير الآن، لا يوجد، لأن أول من قال به هو العلامة أبو الكلام آزاد رحمة الله تعالى عليه، العالم والكاتب الكبير والبليغ، والفيلسوف والخطيب والمجاهد المناضل المسلم أبو الكلام آزاد في شبه القارة الهندية، وقد أعلمه الاستعمار الإنجليزي في عصره بعد أن كان وزيرا للمعارف وأحد زعماء حركة الاستقلال. كتب بحثا عانى فيه ما عانى في تحقيق مسألة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج وهذا السور، وجاء بشيء بديع لأول مرة، ذهب إلى أنه هو قورش الإخميني. واستروح لهذا الرأي الدكتور الأزهري عبد المنعم النمر في ترجمته لآزاد ودراسته عنه، واستقربه العلامة الفيلسوف الطبطبائي في تفسيره بعد أن اعترض على جميع الأقوال، وقال وهذا القول أيضا في أعطافه لا يخلو من اعتراض ما، لكنه أخرب الأقوال انطباقا على ما في كتاب الله. والعلامة المودودي في تفهيمات القرآن، تفسيره معروف تفهيم قرآن بالأردو، العلامة المودودي رحمة الله تعالى عليه أيضا جعل هذا الأقوال هو أقرب الأقوال ولم يجزم به، لكن قال هو أقرب الأقوال ونحن نرى كذلك. وأيضا أنا لي بعض المآخذ على قول آزاد في بعض المواضع يضيق عنها النطاق، لكن أيضا هو في جملته أقرب هذه الأقوال. وانظروا كيف حقق آزاد هذه المسألة العجيبة. طبعا ليس من الفضول وليس من التطويل أن نستغرق بقية الخطبة في تحقيق هذا القول، لأنه نادر لا تجدونه في كتاب إلا في كتيب آزاد الذي شح ولا يوجد في مكتبات، ترجم ترجمة قديمة الآن غير موجود. انطلق أبو الكلام آزاد رحمة الله تعالى عليه من بداية المسألة أو القضية، قال الذين سألوا النبي هم اليهود، إذن لابد أن يكون لليهود علاقة ما بهذا الشخص. صحيح، لابد أن يكون لهذا الشخص ورود وذكر في كتاب المقدس. فانطلق يتصفح صحائف التوراة وأسفارها، فوقع على البداية، وجد في سفر دانيال أن دانيال عليه السلام النبي الذي كان يعبر الأحلام معروف عنه، أن دانيال النبي عليه السلام رأى ذات مرة رؤيا عجيبة، رأى كبشا بقرنين أحدهما خلف الآخر وهو ينطح ويضرب شمالا وجنوبا وغربا، لم يذكر شرقا في الرواية، ولا يقوم له أي قوة. ثم في سفر دانيال نفسه أن جبريل عليه السلام هبط على دانيال وعبر له رؤيا أن هذا الكبش ذا القرنين هو ملك عظيم يوحد مملكتي فارس أو يوحد مملكتي إيران، لأن إيران في القرن السادس قبل الميلاد كانت قد انقسمت إلى مملكتين كما يعلم بعضكم، المملكة الشمالية ميديا أو مادة، والمملكة الجنوبية وهي فارس، كانت منقسمتين تماما وبينهما حروب واشتجارات. هذا الملك يوحد بينهما ويصير ملكا عظيما لا يقوم له أي ملك. إذن هو كبش ذو قرنين، الموضع الوحيد الذي ذكر فيه هذا الكبش ذو القرنين هو في سفر دانيال. انتبهوا الآن، في رواية رواها ابن جرير وغيره كثيرون عن السدي أن اليهود سألوا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يا محمد، اليهود هنا وليس القرشيين، يا محمد أخبرنا عن رجل لم يرد ذكره في التوراة إلا مرة واحدة. قال من هو؟ من هو؟ وأخبركم عنه. قالوا ذو القرنين، وهي المرة الوحيدة التي ورد فيها ذكر قرنين في رؤيا الكبش ذي القرنين، في رؤيا الكبش ذي القرنين. الآن في سفر أشعياء وأرمياء وفي سفر عزرا تصريحات واضحة، وبالذات في أشعياء، في أول أشعياء في الإصحاح 45 في أول فقرة منه أن الله تبارك وتعالى صرح باسمه وقال آخذ بيده بكورش، أي قورش، بعضهم ترجمه خورس، خورس، بقورش الذي آخذ بيميني لأدوس بيمينه أمما. وفي هذه الأسفار أنه مسيح الرب، جعله مسيحا، صفة لأنبياء بني إسرائيل. وفيها أيضا أنه راعي الرب الذي يتم مرضاته، الذي يتم مرضاة الرب، إذن هو مسيح وهو موعود به من الله وهو راعي الرب، إذن هو رجل مؤمن بلا شك، وهو الذي سينقذ بني إسرائيل من أسرهم البابلي الذي دام 70 سنة كما تعلمون. هو هذا القورش مصرح باسمه في عزرا وأشعياء باسمه قورش، وفسر به رؤيا دانيال الكبش ذو القرنين، الكبش ذو القرنين. وهكذا كان حقا، جاء قورش بعد أن كان راعيا مغمورا مطموسا لا يعرف من نبئه شيء في الغابات الجبلية، جاء وفي فترة وجيزة جدا وحد ميديا مع فارس وجعله إمبراطورية في آسيا الغربية الصغرى لأول مرة في تاريخ تلك البلاد بهذا الحجم، وبدأ ينداح شرقا وغربا وشمالا، أسس أعظم إمبراطورية ضمت في نطاقها 28 دولة، 28 دولة، أعظم إمبراطورية في التاريخ القديم قبل الإمبراطورية الرومانية على الإطلاق، أسسها قورش، ومن أحسن الإمبراطوريات عدلا وسماحة وحكما، وبالذات في عهد قورش المؤسس، قورش الأكبر هذا. فوحد إذن هذا الكبش ذو القرنين ميديا وفارس كما في أسفار التوراة، وحدها. سنبدأ الآن نطبق مشخصات القرآن على هذا الرجل. أولا، ذكر القرآن العزيز أن هذا الرجل ابتدأ فتوحه برحلة مغربية. قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ما معنى فأتبع سببا؟ أي واصل طريقه، اتخذ طريقا إلى جهة المغرب، طريقا مأمونة وقصيرة ربما، أي معنى أتبع سببا. فأتبع سببا إلى أي جهة؟ في رحلة فتحية مغربية، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين، إلى آخر الآية سنتلوها أبو عيطة قليل. بعد أن استتب الأمر لقورش في بلاده، بادره وبادأه كروسوس ملك ليديا. ليديا الآن تقع في مكان الأناضول، عاصمة الدولة التركية الحديثة، كانت مملكة ليديا، ومن ناحية الحكم كانت تتبع اليونان، والحاكم نفسه كان حاكما يونانيا. هو الذي بدأ قورش بالحروب وبالعدوان، فنصره الله عليه أي نصر في الغرب، لأنك إن اتجهت من جهة الشمال من جهة ميديا إلى هذه الجهة في آسيا الغربية فإنك تتجه إلى الغرب تماما، إذن هي رحلة مغربية، أول رحلة. وحين كتب الله له النصر والظفر والغلبة ماذا فعل؟ يقول المؤرخون اليونان أنفسهم كهيرودوتوس صاحب تاريخ مصر وأكسنوفون يقولان: ما جاء به كان أكثر من العدل، أكثر من السماحة، كان نبلا ومروءة وشهامة وكرامة. ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم، بماذا ظلم؟ برفعه السيف وقتاله جند الله. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. في كتاب هيرودوتس المؤرخ اليوناني الشهير الذي وضعه في عهد أردشير، في كتاب هيرودوتس أن قورش رحمة الله عليه، إن كان يستحق الرحمة في ظاهر التحقيق التاريخي، أنه قال: لا تقتلوا إلا من يقاتل، ومن كان يقاتل ووضع سيفه فلا سبيل لكم إليه. كان حاكما عادلا وفاتحا رحيما، لكن لا تقتلوا المدنيين والشيوخ والضعفة والعجزة والزمنة والصبيان والعجزة، لا تقتلوا أحدا. وأما كروسوس فبعد أن أمكن الله منه سبحانه وتعالى شقت عليه الهزيمة، فأوقد نارا عظيمة على حطب كبير، وجاء واعتلاها هو وأهله وخاصته ومن بقي من محاربيه، فأشفق عليه قورش وأنزله بنفسه. أزاد لم يذكر ما ذكره المؤرخ ديورانت وغراندي وغيرهما حين ذكروا أنه أشفق عليه وأنزله وصيره معه إلى فارس مستشارا، جعله أقرب المستشارين إليه، وليس بعد هذا الصفح والكرامة من صفح وكرامة. أين هذا في تاريخ الفاتحين القدماء؟ غير معروف، سيرة رجل غريبة. لذا قال ديورانت: هذا الرجل كان محببا إلى قلوب الفاتحين، كان محببا إلى قلوب الفاتحين، ويبدو أن الشعوب لم تستبسل في قتاله لأنه رجل كريم، والشعوب تستبسل في قتال إما أن تقتل وإما أن تقتل إذا كانت مستيئسة، مستيئسة من الرحمة والصفح والعفو. لكن هذا الرجل يبدو أن الشعوب لم تستبسل ولم تستيئس في قتاله، فكانت ترين مقادتها بين يديه رحمة الله تعالى عليه، فينطبق عليه هذا الوصف تماما. وأما مسألة يا إخواني أنه وجد الشمس تغرب في عين حمئة، قد يعترض بعضكم اعتراضا علميا، وقد اعترض بعض العلمانيين قالوا: انتهت المسألة الآن، العلم أثبت أن الشمس لا تغرب ولا ولا تشرق بالمعنى البسيط لحركتها. التي تتحرك هي الأرض، أما أن الشمس هي التي تتحرك وتغرب في عين حمئة، أي تسقط في عين طينية تكدر ماؤها، فهذه خرافة، فهذه خرافة. كيف أجاب علماؤنا عن هذه الإشكالية؟ وهي إشكالية حقا. أجاب بعضهم قالوا فيما يظهر لعين الناظر، وحقا يظهر لعين الناظر سواء كان عالما فلكيا أو إنسانا غرا خاما، يظهر لو أن الشمس هي التي تسقط في الأفق، أليس كذلك؟ وأنها تختفي وراء الأفق، سواء هذا كان الأفق يابسا أو مائيا، تختفي فيما يظهر للعين. وقد يقول قائل وهل القرآن مضطر إلى أن يخاطبنا مرة بما يظهر للعين ومرة بما يظهر للتحقيق العلمي بعد 1000 سنة كما في آيات الإعجاز العلمي؟ هذا خلف، أنا هنا توقفت لأن هذا لم يقنعني فعلا، هذا خلف وهو تلاعب على المنهج العلمي. تقول مرة القرآن في موضوع الأجنة وخلق الكون واتساع الكون أخبرنا لا بما نفهمه ولا بما ندركه في وقتها، وإنما بما يدركه العلم والتحقيق والتنقير بعد 1000 سنة، وتقول لي هنا إنه أخبرنا بما يظهر لعين الإنسان. أصبح الأمر فيه تناقض، أصبح الأمر فيه تناقض. ولذا أنا سأقول قولا يا إخواني، ليس من المقدور كما يحسب جميعنا ربما أن الشمس لا تتحرك وأن الأرض هي التي تتحرك، هذه نظرية علمية. قد يقول قائل خرجوا إلى القمر، كل هذا الكلام لا يثبت ذلك، هي مجرد نظرية علمية. وسأذكر لكم شيئا من فلسفة العلم على أهمية أو درجة من الأهمية بما كان. النظرية العلمية يا أحبابي، وقد كنت أحسب يعني منذ سنين عندما كنت غرا وبسيطا، كنت أحسب أن العلماء إذا بنوا تصورا رياضيا للكون، تصورا رياضيا للكون أو لأي شيء في هذا الوجود، ثم طبق هذا التصور عمليا وآتى أكله ونتائجه على وجه مضبوط لا يتخلف، أنهم توصلوا إلى حقيقة. كلا، هذا ليس كلامي، في فلسفة العلم بالإجماع هذا لا يعني أنهم توصلوا إلى حقيقة، لأنه في فلسفة العلم قد تستطيع أكثر من نظرية أن تفسر مجموعة الظواهر، وبالقطع هي نظريات متناقضة، لا بد أن تكون إحداها صحيحة والبواقي خاطئة، وقد تكون كلها خاطئة. من أين يأتي هذا اللبس؟ يأتي هذا اللبس يا أحبابي أن الإنسان بما أنه محصور وفي دائرة اطلاعات محددة سواء كانت مجردة أو مركبة ميكانيكية، الإنسان نفسه يجمع يحزم جملة ملاحظاته التي تخص مبحثا علميا معينا، وليكن هنا مبحثا كونيا، ثم بعد ذلك يبدأ في محاولة تفسير هذه الملاحظات بطريقة شمولية. فإذا تولدت وانبثقت بين يديه نظرية فسرت له جملة هذه الملاحظات، عدها نظرية صحيحة، وستبقى صحيحة ما دامت قادرة على تفسير هذه الملاحظات وما يستجد منها في بابها. فإذا جاء يوم من الأيام بدأت هذه النظرية تظهر عجزها وضعفها عن تفسير ملاحظات جديدة، ثبت ضعفها وربما بطلانها، فتأتي نظرية أعمق منها وأوسع تفسر ما فسرته الأولى وزيادة، وهكذا المسألة لا تعدو هذه الطريقة. وقد يقول قائل هل هناك نظرية الآن في الفلك الحديث تؤكد أن الأرض هي التي ثابتة وأن الشمس هي التي تتحرك؟ نعم موجودة نظرية لعالم ألماني كبير من علماء الفلك في أول القرن العشرين، نويبرت، العلامة الفلك كبير نويبرت، عنده نظرية اسمها الفلك الأرضي، نظرية الفلك أو الكون الأرضي، جيوكوزموس، جيوكوزموس أي الكون الأرضي، أثبت فيها فعلا أن الأرض تقريبا هي مركز الكون، وأنها جرم عظيم بالنسبة إلى الأجرام الأخرى، وأن الكون ليست بالسعة التي يصورها علماء الفلك كذا وكذا بليون سنة ضوئية والنجوم والسوبر نوفا والنوفا، أبدا بالعكس. وهذا الكلام في ظاهره ينطبق على القرآن أكثر من نظرية المعروفة الكوبرنيكية، نظرية كوبرنيكوس من القرن 17 أكثر بكثير، لأن القرآن لو لاحظتم أيها الإخوة يتحدث عن السماوات أو عن السماء كأنها نظير للأرض، ويقول إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض. لو كانت السماء بهذا العظم الذي نقرأه في كتب الكوزمولوجي، ما معنى أن تقع السماء على الأرض؟ هو لو وقعت الشمس على الأرض تبتلعها بالكامل، كيف يقع الكون كله على الأرض؟ ما هي الأرض؟ الأرض ذرة تائهة حسب التصور الكوزمولوجي الحديث في النظرية الكوبرنيكية، لكن القرآن يتحدث لها وجن عرضها السماوات والأرض. لو كانت الأرض شيئا هباء تائها وهتام لا قيمة لها، ما معنى أن يجعلها عرضها السماوات والأرض؟ كمن يقول لك اقطع مثلا مسافة 10 بليون كيلومتر وواحد مليمتر، كلام لا معنى له يعني، 10 بليون كيلومتر وواحد مليمتر، والأرض أقل من ذلك بالنسبة للكون. والله يقول جنة عرضها السماوات والأرض. فلا ترتابوا في دينكم، لا ترتابوا ولا يرتبن مسلم غرورا إيه بما. وقد يقول قائل وخروجهم إيه على القمر وقياسهم المسافات وبحسب نظرية معينة رياضية وحسب دساتير محدودة ووصلوا في نفس الوقت، كل هذا تفسره نظرية كونية أرضية معدلة قام بها عالم وباحث مصري للأسف، حديث شاب مهندس مصطفى أحمد عبد القادر، وقد نشرها في دوريات علمية محترمة في أمريكا وغيرها، وحصلت وحازت على إعجاب بعض كبار علماء الفيزياء والفلك في العالم، لكن أنه باحث أول شيء شاب ومهندس عربي مسلم من مصر لا ينبغي لها أن تشتهر هذه النظرية ولا أن تأخذ مكانتها اللائقة بها، لذا ظلت الآن طي النسيان مع أنه كتبها في الثمانينيات، وقد قرأتها فعجبت، لأن هذا الرجل استطاع أن يفسر جميع الظواهر الكونية التي تفسرها النظرية الكوبرنيكية وزيادة، فسر زيادة على ذلك، فسر شيئا لا تفسره النظرية المعمول بها الآن الكوزمولوجية، وهي مسألة الشعاع الذري هذا الذي ينهار على الأرض باستمرار وبشكل عجيب، نظريته تفسرها، والنظرية القديمة إلى الآن عاجزة عن تفسيرها، وفسر أشياء أخرى كثيرة تعجز النظرية القديمة. إذن قد يصح بعد 20، بعد 50، بعد 100 سنة أن الأرض ثابتة والشمس هي التي تتحرك، وهي التي تغرب حقيقة وتشرق حقيقة وتتحرك حقيقة. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق. إذن تدرك القمر في ملاحقة، في حركة حقيقية، والشمس تجري لمستقر لها، تجري أو لا تجري، تجري لمستقر لها. فسروها طبعا لكن بطريقة ثانية شوية عجيبة، يعني بعيدة عن ظاهر الآية. ظواهر القرآن أنها تتحرك وحركة حقيقية وأنها تجري، ولا ينبغي لها أن تدرك القمر، وأن السماء نظيرة للأرض، وأن حجمها لا يفوق الأرض كثيرا جدا كما يحسب هؤلاء الفلكيون. فإذا نبقى على صحة ما ورد في كتاب الله، لا نرتاب في كتابنا. الغلط الكبير والخطأ العظيم أن يجعل العلماء من القرآن ألعوبة وألهية يتلهون بها حسب ما يظهر من فروض العلم أو نظرياته. الأحسن أن نثبت على ما يفهم من كتاب الله كما أخبر منزله سبحانه وتعالى، حتى يأتي العلم خاضعا ذليلا في يوم من الأيام ليصدق ما في كتاب الله، لا أن نتلاعب بآي الله وبألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى على ما يحلو لبعضنا، كل في دربه العلمي وفي اختصاصه المتشعب. أيها الأخوة، يبدو أن الوقت ضاق عن استيفاء هذه الخطبة الطويلة، إن شاء الله نكمل في الخطبة السابقة بعض المرشحات والمشخصات التي انطبقت القرآنية التي انطبقت على شخصية قورش الإخميني، وسنبحث في ديانته أيضا وفي عقيدته في الله وفي اليوم الآخر حسب ما تيسر.